بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 28 في مذاكرة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتعلق بالسترة إتمام للأحاديث التي سبقت. وقد قلنا إن السترة الصحيح أنها سنة متأكدة، أنها سنة متأكدة. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي سترة، فإن لم يجد فعصى، يعني إما ينصبها كما مر معنا في العنزة والرمح والحربة، وإما يعرضها أي يسدحها على الأرض. فإن لم يجد فليخط خطا. قال: ولا يضره شيء مر أمامه، أي وراء السترة. هذا الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وقد اختلف فيه العلماء، فأكثر العلماء المتقدمين يضعفون هذا الحديث لأنه من رواية حريث وهو مجهول. وممن ضعف هذا الحديث الإمام مالك، قال إنه حديث باطل، وضعفه أيضا الإمام الشافعي. والإمام أحمد قال: حديث الخط حديث ضعيف، حديث ضعيف. وكذلك قال الليث بن سعد وابن عيينة وغيرهم. وبعض أهل العلم لم يضعفه كما جاء في خبر ابن البيهقي، قال: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم، لا بأس بهذا الحديث بهذا الحكم. الإمام أحمد مذهبه رحمه الله أنه لم يصرح به بأنه يتخذ الخط، لكن مذهب أصحابه والمعتمد عند المتأخرين: إن لم يجد ما ينستر به في صلاته فليخط خطا. والمسألة فيها سعة، المسألة والحالة هذه فيها سعة، فإن وجد السترة فليستتر، فإن لم يجد سترة فإنه لو خط خطا أولى من أن يصلي بلا خط أمامه، كما لو كان في أرض رملية، الأراضي التي فيها رمال أو الطعوس، الأفضل أن يصلي إلى شيء مرتفع، إما شمعة، شمع أو شجر أو كثيب مرتفع. فإن لم يجد لا هذا ولا هذا وليس عنده من يستر به، فلو خط خطا أولى من أن يصلي بلا خط. نعم. أحسن الله إليكم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه يبلغ وسلم أحسن الله إليكم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. نعم، حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو إلى السترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الأمر بالدنو إلى السترة هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، صححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة، وهو أقوى في التصحيح من ابن حبان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث عن إسناده، قال إسناده صالح لا بأس به، وهو دنو العبد إلى سترته. وممن صحح الحديث البيهقي والنووي وكذا ابن خزيمة فأورده في صحيحه. والدنو إلى السترة لا أن يصمد لها صمودا، ولكن يدنو منها دنوا لئلا يكدر عليه أحد من صلاته، ويكون بينه وبين السترة ممر شاة كما مضى في السنة، ومر الشاة شبر إلى ذراع، ومن شبر إلى ذراع. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا، ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا النهي في حديث أبي هريرة أن يصلي الرجل مختصرا؟ ما معناها؟ أن يضع يديه على خاصرتيه هكذا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الكراهة المحرمة. نهى أن يصلي الرجل المختصر أي واضعا يديه أو إحداهما على خاصرته، على خاصرته لا على سرته. والواجب في الصلاة هو أن يقبض اليمنى على اليسرى كما سبق. طيب إن أرسلهما فهذا وقع في النهي في أصح قولي العلماء، أرسل اليدين ولم يقبضهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبض، أمر بالقبض ونهى عن التخصر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه. هذا من أحاديث الآداب ومن المستحبات أن يبدأ الإنسان بالعشاء قبل العشاء، أي قبل صلاة العشاء. إذا قدم العشاء فيبدأ بالعشاء، لماذا؟ لأنه لو صلى انشغل خاطره بالطعام، والصلاة فيها الخشوع وفيها الكمال، فإذا قدم العشاء أهو الطعام الذي يتعشى به يبدأ به قبل الصلاة لئلا ينشغل المصلي بعشائه عن صلاته. فإذا لم يقدم العشاء فإنه ينشغل بالصلاة، إلا أن يكون جائعا جوعا يشغله، فليطعم أولا ثم ليصلي، وهذا من الأمور المستحبة. وقوله إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، كان عشاءهم سابقا متى؟ قبل صلاة المغرب، مسيان في العشي قبل المغرب، هذا عشاءهم، ثم يصلون المغرب ثم العشاء ثم ينامون. إحنا عشان الناس سحور ألا لا، تغيروا. وكان غداءهم متى؟ كان غداءهم في الضحى الكبير قبل الظهر، يتغدون ثم يقيلون ثم يقومون يصلون الظهر، لما كانوا يسرحون في أعمالهم بعد الفجر مباشرة، والنهار طويل فيحتاجون فيه إلى الراحة والقيلولة والغداء قبل الظهر. فما يشغل الإنسان في صلاته أمر بمدافعته، ولهذا من الكراهة أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، فإن كانت المدافعة كثيرة لا يعقل من صلاته شيئا لا تصح صلاته، لأن من شرائط الصلاة كما مر معنا الخشوع والطمأنينة. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه أيضا. وفي لفظ للبخاري عن يساره أو تحت قدمه. هذا من المنهيات في الصلاة، وهو أن يبزق سواء بزقا بلعاب وهو التفال، أو بزقا بمخاط وهو النخامة. نهى النبي أن يفعل ذلك تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو شماله أو تحت قدمه إذا احتاج إلى ذلك. فإن كان معه منديل أو خرقة واحتاج إلى أن يبزق فيها فلا بأس، لأنه لم يتحقق له أنه بزق تلقاء وجهه أو عن يمينه. وذلك أنه إذا قام الإنسان في صلاته فإنه في نجاء، يناجي من؟ يناجي الله جل وعلا، كأن الله بارز أمام عينيه، يناجي ربه. ولهذا نهي أن يبزق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، وإذا احتاج فعن يساره، ويطلق على اليسار الشمال أو تحت قدمه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمخط في المسجد، أن يضع نخامته في المسجد، ولما رأى نخامة في الجدار غضب عليه الصلاة والسلام، وقال كفارتها حقها، أي إزالتها، لأن هذا الدين ونبي الإسلام يحثنا على التنزه والكمالات، وودعي وتركي ما ينقص هذا التنزه وهذه الكمالات. فالصحيح أن النهي فيها للتحريم، والنهي للتحريم. وإذا كان معه المنديل واحتاج للنخامة يلتفت يسيرا ويأخذها، أفضل من أن يجعلها أمامه مباشرة، لئلا يكون وسيلة وذريعة إلى التنخم تلقاء وجهه أو البزاق أمام وجهه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن معيقيب رضي الله عنه، وهو ابن أبي فاطمة الدوسي، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، متفق عليه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. هذه في المساجد التي فيها حصى أو تراب أو رمل، يتشاغل المصلون فيها بتهيئة الأرض بمسحها، مسح الحصى، مسح الأرض لموضع سجوده أو موضع جلوسه. في حديث معيقيب بن الدوسي وأبي ذر نهى النبي عن ذلك إلا إذا فعلها مرة واحدة، أما يفعلها كلما سجد وكلما قام فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي عند العلماء للتحريم، ومنهم من يجعله في هذا الباب للكراهة، والصحيح أنه للتحريم، لأنه قيد بعدها إما واحدة أو فدع، أي فدع هذا المس، مس الحصى ومثله التراب. وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فرشه من أين؟ من بطحاء الوادي، وادي العقيق، حصبة، هذا كان فرشه. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يتشاغل المصلي بالحصى تسويتها إلا مرة واحدة لحال صلاته، ويدع بعد ذلك لئلا ينشغل. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة، حديث أبي ذر هذا فيه أبو الأحوص وهو مقبول إلا أن يتابع، وقد جاء في حديث معيقيب والرواية الأخرى ما يشد هذا الحديث إلى أنه يمس الحصى والتراب مرة واحدة ولا يزيد. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. نعم، هذه من الأعمال المنهي عنها في الصلاة وهي مسابقة الإمام، ومنها أن يرفع رأسه من ركوع أو سجود أو قيام قبل الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتوعد عليه بقوله: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه أو صورته صورة حمار. وهذا خرج مخرج إيش؟ التشنيع والتقدير، دل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وحالات المأموم مع الإمام أربع حالات، الواجب منها المتابعة: إذا كبر كبرنا، إذا قرأ أنصتنا، إذا ركع ركعنا، بالمتابعة لقوله: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا للتعقيب المباشر، وإذا ركع فاركعوا. الحالة الثانية الموافقة، يكبر معه، يركع معه، يرفع معه، وهذه محرمة لأنها خلاف الأمر بالمتابعة. الحالة الثالثة التراخي عن الإمام، كحال الموسوسين، كحال من أهل الوساوس، يكبر الإمام يقعد شوي ما يكبر، يركع يتأخر عن الركوع معه، يرفع الإمام يتأخر عن الرفع معه، تراخي، وهذا وقع في النهي لأنه لم يمتثل لأمر المتابعة. الحالة الرابعة وهي كبيرة من الكبائر المسابقة، أن يسابق المأموم إمامه، وهي كبيرة من كبائر الذنوب لأنه رتب عليها هذا الوعيد الشنيع بتحويل رأس هذا المسابق لإمامه على صورة وهيئة حمار، أعزكم الله والحاضرين. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة نوعان: التفات برقبته كذا، هذا التفات، وأشنع منه أن يلتفت ببدنه، وإذا التفت ببدنه في الصلاة فصلاته باطلة بالإجماع لأنه تحول عن القبلة، وإذا التفت برأسه ففيها خلاف، متفقون على أنه محرم لأنه اختلاس من الشيطان، اختلاس من صلاة العبد، لكن هل تبطل أو لا تبطل؟ وجهان شهيران لأهل العلم. نوع ثالث اختلاس بعينه، من غير أن يلتفت برقبته أو ببدنه، وهذا مكروه في أفراده حرام في كثرته، لعموم أنه اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويبين هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، وإن كان فيه مقال، وقد ساقه المصنف هنا بعد حديث عائشة تفسيرا لها، حيث جعل حديث عائشة رضي الله عنها شاهدا له. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث، نعم، هذا الحديث معلول، فإن فيه عبد علي بن زيد بن جدعان وهو مضاعف، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: ليس في نسخ الترمذي أنه صح هذا الحديث، ليس هذا في نسخ سنن الترمذي، ولهذا ضعف هذا الحديث غير واحد ممن ضعفه ابن القيم، وتلميذ ابن القيم الحافظ بن رجب، في التفريق بين النافلة والفريضة. والمعنى الصحيح في الحديث أن الالتفات إن كان بالعين فمكروه وكثرته توصل للحرمة، والالتفات بالوجه محرم، والالتفات بالبدن يبطل الصلاة. يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة مهلكة يعني، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. وهذا مما أعل به الحديث نكارة كيف تفرق الفريضة عن النافلة لأنها كلها صلاة. نعم أحسن الله عليكم. وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه الالتفات الذي يسوغ في الصلاة إذا كان لحاجة ماسة، فإنه عليه الصلاة والسلام أرسل بعثا من جهة شعب، والشعب هو الوادي الصغير، فإن الوادي الكبير يتكون من شعاب. فيقول سهل بن الحنظلية ثوب بالصلاة أي قيم بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. هل التفت برأسه أو التفت بعينه؟ الظاهر أنه التفت إليه بعينه، ويحتمل أنه بوجهه، فيكون هذا من الفعل المستثنى للحاجة العامة. نعم أحسن الله عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، رواه البخاري. نعم هذا حديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي بيته قرام. القرام هو الثوب الرقيق فيه تصاوير وفيه ألوان، سترت به عائشة بعض بيتها أي بعض حجرتها مثل الستارة يعني، فقال أميطي عني قرامك هذا فقد أشغلني عن صلاتي آنفا، أي بألوانه وتصاويره. وفيه والتصوير هنا ما هو تصوير من ذوات الأرواح، وإنما الخطوط المقطعة والأشكال، هذا من التصاوير أي أشكاله. فيه أن المصلي يبتعد عما يشغله في صلاته، سواء من الأشياء الثابتة كالمزخرفات أو من الأشياء غير الثابتة كلوحات أو ستر أو غيرها، وهي من المكروهات كراهة التنزيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته لما صلاها. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. هذا أيضا مما ينهى عنه في حضرة الصلاة، والنهي متردد بين التحريم والكراهة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا صلاة، وهذا نفي للصلاة، هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال أو نفي للمستحب؟ محتمل هذا وهذا وهذا. لا صلاة بحضرة طعام، فإن كان قلبه متعلق بالطعام فأين الصلاة؟ إن شغل بالطعام عن الصلاة فلم يخشع ولم يطمئن فيها. ولا وهو يدافع الأخبثين، الأخبثان ما هما؟ البول والغائط، البول والغائط، فيشمل ذلك كراهة التحريم ويشمل كراهة التنزيه، كل ذلك بحسبه أي بحسب انشغاله بهذه الشواغل عن الصلاة. ها؟ أي نعم، إذا كان في دعوة وليمة ويوم قيمة الصلاة قلطوهم، الحمد لله المسألة سعة، يقلطون على الغد، لكن إذا كان هذا دائما هذا شأنهم فهذا يأثمون. إن بغى يصلي وإن بغى يطعم لا، لكن إذا كان قلبه متعلق بالطعام يقدم الطعام حتى يصلي وهو حاضر القلب. نعم أحسن الله عليكم. وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا الحديث رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر أي نظر إلى أقوام من صحابته يصلون معه أبصارهم إلى السماء رافعين عيونهم للسماء، فنهاهم عن ذلك، فدل على أن رفع البصر للسماء من غير حاجة أنه إيش؟ محرم. فإن كان لحاجة فيزول التحريم، ينط الأمر بحاجته. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني تخطف أبصارهم ويصابون بالعمى، وهذا وعيد، فالوعيد يدل على أن هذا الفعل محرم، أن هذا الفعل محرم. وقلنا لغير حاجة لأن النبي حصل منه التفات للشعب، فهذا لحاجة. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه، ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. هذا الحديث في التثاؤب وهو في الصلاة وفي غيره، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، في الصلاة وفي غيرها. وكذا يكظم لأن التثاؤب من الشيطان، فإن لم يستطع فليضع يده أو طرف ثوبه على فيه، وهذا فيه معاندة ومراغمة الشيطان. بينما العطس من أين؟ من الرحمن. فإذا لهذا إذا عطس الإنسان حمد الله، فعندنا شيء من الله وهو العطاس، وكم فيه من المنافع للبدن بدنية ونفسية. والتثاؤب من أين؟ من الشيطان، فليكظم ما استطاع في صلاته وفي غير صلاته، وهذا من الآدات. فإن لم يكظم فهذا من الكراهة لا من المحرمات. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم إيه؟ وش معنى تقارب الأديان؟ الدعوة إلى تقارب الأديان، وهذه الدعوات على نوعين. النوع الأول إذا كان فيها الإقرار بصحة دينهم مقابل أن يقروا بصحة ديننا، فهذا حرام وهذا كفر. لكم دينكم ولي دين، لا نقرهم على باطلهم ليقرون على ديننا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. النوع الثاني من هذه الدعوات دعوة للمشتركات بين الأديان، تسامح، بمعنى ألا يكون بين أهل دينين اعتداء وبغي وعدوان وظلم، بل يقر هؤلاء على دينهم فلا يعتدون على الآخرين. فهذا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صالح اليهود في المدينة ليحموها جميعا، وليس معناه أنه أقرهم على دينهم أبدا، بل بين لهم بطلان دينهم عليه الصلاة والسلام. لأن النوع الثاني يفضي إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، إلا للمعاند والمكابر فلا مجادلة بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وضح هذا وهذا، والله أعلم. اللهم المستعان.